السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو والله من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة. واعلموا أن الصلاة عليه فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، واسمعوا أمر الله بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا ذكر بين يديك يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم ولو عشرات المرات، إلا أن تكون في مكان نجس كالمراحيض وما إلى ذلك. واسمعوا ما صح بذلك: كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس في يوم من الأيام، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت اسم النبي محمد أو أحمد أو الرسول وجب أن تقول صلى الله وسلم. وهذه كتب السنة صحاح ومسانيدها من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى أبي داود والنسائي، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبينا أن بعض المستشرقين لما يكتبون في الإسلام ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون صلعم صلعم بعد أي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكتفي بالصاد فقط. ومن الأسف أن قلدهم المسلمون، فكثير يكتبون صلعم ويكتبون الصاد، وهذا خطأ فاحش. نكتب صلى الله عليه وسلم وننطق بها ونقول بها. وها نحن الآن مع كتاب الآداب، مع كتاب الأدب للبخاري في صحيحه، مع قوله: باب ما يجوز من ذكر الناس. باب ما يجوز فيه من ذكر الناس، نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراه به وما لا يراد به شيء وما لا يراد به شيء الرجل. الآداب وإلى لا، منها يجوز أن تقول فلان قصير، أو طويل أو كبير، لكن لعلى طريق الذم واللوم والعتاب على البيان فقط، فلان قصير طويل كذا، العين سيأتي الحديث يبين ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد ابن إبراهيم حدثنا محمد عن أبي هريرة قولوا رضي الله عنه إنه صحابي كريم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين سهوا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها للاستراحة، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، هابا أن يقول يا رسول الله ما أكملت الصلاة، هاباه. وخرج سرعان الناس، خرجوا من المسجد بعد ما صلوا الركعتين، فقالوا قصرت الصلاة، قصر الله الصلاة يا رسول الله. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذو اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. هكذا لأنه إنسان بشر ضعيف، لم تقصر ولم أنس هكذا. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين، هو سماه بذو اليدين، ما هو سب ولا شتم، هو معروف بذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر متى سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وسجد وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. هذا شأن من يسهى في السجود في الصلاة، صلى الظهر ركعتين وخرج جلس بعيدا، هاب الصحابة أن يقول الصلاة يا رسول الله، لكن ذو اليدين تنطق بهذا. فجاء الرسول وأتم الصلاة فصلى ركعتين وسجد سجدتين بعد السلام. والشاهد في قوله ذو اليدين موصوب بهذا، ما هو ذم ولا عيب. لو قيل فلان أبيض أو أسود تقول أبيض أو أسود، ما حرج، ما هو ذم هذا. قال الشيخ رحمه الله باب الغيبة. الغيبة والاغتياب محرمان عباد الله. لا تذكر أخيك وهو غائب بسوء أبدا، لا تذكر أخاك المؤمن قريبا أو بعيدا بما يسوء وهو غائب عنك. باب الغيبة وكيف حرمها الله، وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هكذا حرم الله علينا الغيبة، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تذكر أخاك هو غائب وتلوم وتعتب عليه أو تصفه بسوء أبدا. وقال الشيخ حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، صحابيان الابن والأب، رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، مر رسول الله على قبرين من قبور المؤمنين، على قبرين، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعذبان وما يعذبان في إثم عظيم كبير، لا زنا ولا ربا، ولكن هناك إثم عذب به. ثم بين ذلك فقال أما هذا فكان لا يستتر من بوله، إذا خرج يبول أمام الناس ما يتغطى ما يستتر، لا يستسيون من بوله. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، والنميمة أن تقول فلان فعل كذا فلان حد كذا تكذب عليه وهو غائب نممته. هكذا بين حديث حرمة الغيبة والنميمة. قال أما هذا فكان لا يستتر من بوله، يحرم علينا أن نكشف عوراتنا للناس بيضا أو سودا في أي مكان. ستر العورة واجب كوجوب وجه المرأة أن تستر وجهها من الأجانب. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعساب رطب من النخل فشقه باثنين فغرس على هذا واحد من الحطبين وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، لعل الله يخفف عن هذا ما لم يبسا، أي مد ما هم يبسين. وفي هذا دليل واضح على حرمة الغيبة والنميمة، أهلها يعذبون، حرمة من يكشف عورته للناس سواء للبول أو لغيره أو للدخول الحمام وما إلى ذلك. قال الشيخ باب قول النبي قولوا صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار، خير دور الأنصار، هل هذا غيب أو نميمة؟ لا أبدا، تكلم بالواقع. خير دور الأنصار بن فلان، حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. هذا ما هي غيبة، ذكرهم غائبين، لكن الواقع خير دور الأنصار بنو النجار لا حرج. ما تقول كل من نذكر هو غائب هي غيبة أو نميمة؟ إذا كان الواقع قلت اسمه أحمد عيب وإلا لا، فلان إبراهيم فلان مريض، ما في بس، ما يغيب ولا نميمة. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. نعم يجوز اغتياب أهل الفساد، تذكرهم هم غائبون ليتوبوا وليبتعد الناس عن ذنوبهم ومعاصيهم. قال حدثنا صدق بن الفضل أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنكدر سمع عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل، أي طلب الإذن للدخول، استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له ليدخل بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، إذنوا له ليدخل ولكن قال بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة لقبح وسوء عمله. فلما دخل ألان له الكلام، ما أغلظ له القول كما قال هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألان له الكلام. قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام، قلت إذنوا لبئس أخو العشيرة والآن ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. خذوا هذا الذهب الفضي، يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس بدون ما قالوا في شيء ومذنب أو ودعوا الناس تركوه اتقاء فحشه. لا بد إذا كان ذا ذنب نذكر له ذنب، يا عبد الله استر وجهك يا عبد الله لا تقول الباطل يا عبد الله، وهكذا ما هي غيبة هذه. قال الشيخ باب النميمة من الكبائر. النميمة وهي أن تقول في أخيك الغائب كذا وكذا وتنقل عنه كذا وكذا بالخديعة والكذب. واسمعوا قال حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة ابن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، من بعض حيطان من حدائق المدينة، فسمع صوت إنسان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين رجلين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان فيه كبيرا وإنه لكبير أي الغيبة والنميمة كبيرا ما هي زنا ولا ريبة ولكنه كبير. قال كان أحدهما لا يستتر من البول لا يستتر لا يستطيع عورته وهو يبول كما تقدم وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسر في قبر هذا وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. عباد الله النميمة أن لا تقول فلان قال وفلان فعل وهو ما فعل نممت عليه ونقلت الكلم والغيبة أن تذكر وهو غائب وتشتمه أو تلمه أو تسبه لأننا أمة واحدة نعيش في نور الله وهو الإسلام. قال الشيخ باب ما يكره من النميمة وقوله تعالى هماز مشاء بنميم يذم الله تعالى هذا الطاغي يقول هماز يمشي بالهمز مشاء بالنميمة والعياذ بالله ويل لكل همزة الآية الكريمة ويل لكل همزة لمزة يهمز ويستميز ويعيب واحد كل واحد يهمز ويلمز ويعيب كلها بمعنى واحد والعياذ بالله. وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام لا يدخل الجنة قتات أي نمام إذا مات على هذه الكبيرة ولم يتم منها أبدا لا بد وأن يعذب العياذ بالله يدخل الجنة متأخرا. وقال الشيخ باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور أي الكذب العياذ بالله اجتنبوا الكذب عباد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذيب عن المقبر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور أي من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم نعم نعم الذي يغتاب ويقول الباطل المنكر وهو صائم الله في حاجة إلى صيامه إلى ترك طعامه وشرابه. مرة ثانية قال من لم يدع يترك قول الزور والعمل بقول الزور والجهل والعياذ بالله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد فمني رجل إسناده. نعم نعم الصائم ما يغتاب ولا ينمم اغتاب ونمم صيامه باطل ليس الله في حاجة إليه. وقال الشيخ باب ما قيل في ذي الوجهين. قال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نجد من شرار الناس تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه النمامون والسحارون والعياذ بالله والدجالون. اسمعوا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله من هم ذا الوجهين يتكلم عنه بوجه يتكلم عن أخينا بوجه يقول كلام هنا وكلام هناك والعياذ بالله تعالى ذا الوجهين وهو وهؤلاء بوجه العياذ بالله. لا يجوز لمؤمن أن يغتاب مؤمن في جماعة ثم يغتاب في جماعة أخرى يمدحنا ويذم هنا هذا هو ذا الوجهين والعياذ بالله. وهذا شأن المؤمنين أولياء الله، لا غيب ولا نميم ولا كبر ولا ظلم ولا زور بحال من الأحوال. وقال الشيخ: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. تخبر صاحبك قالوا في كذا وكذا، يجوز ولا يجوز؟ باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال: حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، قسم قسمة في المال، فقال رجل من الأنصار: والله ما راد محمد بهذا وجه الله، والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه، تغير وجهه، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الله أكبر. أوذي رسول الله هذا الأذى، واعتز بماذا؟ كما كان موسى يؤذى ويصبر. أعيد الحديث مرة ثانية. يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة من المال بين الصحابة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. كيف يا عبد الله؟ فأتيت الرسول وأخبرته، وهذا معنى من أخبر صاحبه بما يقال فيه. هذا الصحابي ما جاء أخبر النبي وإلا لا؟ الحديث: من أخبر صاحبه بما يقال فيه، الرسول قال هذه الكلمة، فذهب رجل وقال لرسول إنه يقول كذا وكذا. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. حدثنا محمد بن يوسف على شيخه أخبرنا سفيان بن عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار لا من المهاجرين: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. هكذا قاله وإلا لا؟ فجاء قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فماذا فعل الرسول؟ فتمعر وجهه، تغير وجهه، لما يقول هذا الكريم. ثم قال: والله، ثم قال: أرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فصبر رسول الله ولم يلمه ولم يعتب عليه. إن شاء الله نكون هكذا. قال الشيخ: باب ما يكره من التمادح، تمدحني وتمدح فلان وفلان وأمدحك، التمادح مذمومة، واسمعوها. قال: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن بريد ابن عبد الله عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن ابن أبي بردة عن أبي موسى أي الأشعري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يثني عليه ويبالغ في إطراء مدحه في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. سمع رجل يمدح الرجل ويطري عليه كذا، قال: لقد قصتم ظهر الرجل، قطعتموه. ما ينبغي، لا بأس، فلان رجل صالح لا بأس، فلان ذو علم لا بأس، أما الإطراء والطاول هذا ما يجوز أبدا. باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. باب ما يكره من التمادح، واسمعوا الحديث. قال عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول، يمشي على رجل ويطريه يمد في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر هذا الرجل. ثم قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، رجل ذكر بين يدي الرسول فأثنى عليه رجل بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: ويحك، تمدحه، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول: أحسبه كذا وكذا، أو أظنه كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك لا أن يمدح ويثني. هذه الآداب المحمدية، والله حسبه ولا يزكى على الله أحد. قال وهيب عن خالد ويلك. ثم قال الشيخ: باب من أثنى على أخيه بما يعلم، يعلم صلاح وتقوى أثنى عليه بما يعلم. وقال سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام فقط. ما سمعت رسولا يقول في يوم الأيام أن فلان من أهل الجنة أبدا إلا عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم ودخل بالإسلام ودعا إليه. وقال: حدثنا علي بن عبيد الله، حدثنا سفيان، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار، في الإزار ما ذكر الإزار ما يتزل به إنسان، نال وعاب الناس على ذلك، فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شقيه. قال: إنك لست منهم. هذا الذي يتزل إزاره يسقط هذا كأبي بكر ماش، لكن يتعمد ويطيل إزاره ليطول من جهة ويقصر من جهة، رياء وكبرياء والعياذ بالله لا ينظر الله إليه. أما من كان لا يدرك التكبر ولا أبدا لكن إزاره سقط ما يعني حاجة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن